إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن أسمائه تعالى العزيز الحكيم، والحكيم مادتها الحاء والكاف والميم، وهذه المادة تدل على معنيين، على حكم وإحكام. الإحكام يعني الإتقان، بأن يكون الشيء مطابقا للحكمة تماما فينزل منزلته. فتبين لنا الآن أن الحكيم مشتق من الحكم والإحكام الذي هو الإتقان. فلننظر حكم الله تعالى، فإنه يكون كونيا ويكون شرعيا. ففي قوله تبارك وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذا حكم شرعي، وهو متعلق، أي الحكم الشرعي، بالتكليف وبما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه. وفي قوله تعالى في سورة الممتحنة: ذلكم حكم الله يحكم بينكم، هذا أيضا حكم شرعي. وفي قوله تعالى عن أخي يوسف: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، هذا حكم كوني وليس حكما شرعيا، لأن الله تعالى لم يمنعه شرعا أن يبرح الأرض. إذا كان لم يمنعه فقد أذن له شرعا، فبقي الحكم الكوني، هو المتعلق بالإرادات الكونية، وهذا متعلق بمشيئة الرب جل وعلا، قد يكون فيما يحبه الله ويرضاه، وقد يكون فيما يبغضه الله ويسخطه. حكم كوني وحكم شرعي، وإرادة كونية وإرادة شرعية. إذا كان الحكم نوعين، شرعيا وكونيا، وكل منهما مشتمل على الحكمة، صارت أقسام الحكم أربعة: حكم كوني وحكم شرعي، وحكمة كونية وحكمة شرعية. الحكمة لها وجهان، هما: الوجه الأول وضعها على شيء معين، وتسمى حكمة حالية أو صورية، والوجه الثاني الغاية من ذلك، وهي الحكمة الغائية، كون الإنسان وضع على هذا الوجه في أحسن تقويم، ولم يكن كالفرس مثلا يمشي على يديه ورجليه وهو دائم في الانحناء، بل جعله الله تبارك وتعالى مخلوقا على هذا الوجه قائما منتصبا يتكيف من انتصاب إلى ركوع إلى سجود. كونه على هذا الوجه حكمة لا شك، وهذه حكمة صورية. الغاية من ذلك أن يتمكن الإنسان من الإتيان بالعبادات المتنوعة كالركوع والسجود والقيام والقعود، فهذه حكمة غائية، لأنها تفضي إلى هذه الغاية التي يريدها الله تبارك وتعالى من العبد في عبادته. كذلك التشريعات، فكونها وقعت على هذا الوجه فهذا حكمة لا شك في ذلك، فالصلاة على هذا الوجه قيام وركوع وقيام وسجود، هذا لا شك أنه حكمة. كذلك كون الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، هذه حكمة شرعية، وإذا تأملت وجدت أن الحكمة من ذلك هو أن الصيام لا يتكرر والصلاة تتكرر، فما نقص منها أيام الحيض جبر في أيام الطهر. وأيضا لو أن المرأة التزمت بقضاء الصلاة لكان في ذلك مشقة عليه، الصلاة تتكرر كل يوم، أما الصيام فلا يأتي في السنة إلا مرة. وكون الغاية من هذه العبادات أن يصل الإنسان إلى أسمى الغايات، هذا أيضا حكمة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وانظر إلى المطر، المطر يروي الأرض، فكونه يأتي من فوق وكونه يأتي رذاذا هذا حكمة لا شك، فلو كان يأتي على الأرض لم تستفد منه أعالي الجبال، ولو كان يصب صبا كأفواه القرد ولا يكون قطرا ورذاذا لتهدم البناء وتضرر الناس، لكنه جاء قطرا ورذاذا من فوق من أجل أن يشمل كل الأرض ولئلا يضر. ثم إن الغاية من إنزال المطر ليست الإنبات فقط، فله فائدة أخرى وهي الشرب والري. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ بل الله عز وجل هو الذي أنزل المطر، فلله تبارك وتعالى الحكمة البالغة نعلمها أحيانا وأحيانا تقصر عقولنا عنها، لأننا قاصرون عن إدراك حكمة الله العليا. والحكمة أحيانا تكون واضحة كلنا يعرفها، وأحيانا تكون خفية لا يعلمها إلا الراسخون في العلم. فحكمة الله ثلاثة أقسام من حيث الظهور والخفاء. تارة تكون حكمة واضحة لكل أحد لا يعمى عنها أحد ولا يعشو عن قصدها وإدراكها أحد، وتارة تكون خفية على كل أحد، هي حكمة لله تبارك وتعالى في خلقه وفي أمره أيضا لا يتوصل إليها أحد بإحاطة معرفة ولا فحوى ولا كن، وتارة تكون واضحة لأهل العلم الراسخين فيه خفية على من دونه. فالله تبارك وتعالى هو الحكيم، وهو الحكيم وذاك من أوصافه نوعان أيضا ما هما عدمان، حكم وإحكام، فكل منهما نوعان أيضا ثابت البرهان. والحكم شرعي وكوني ولا يتلازمان وما هما سيان، بل ذاك يوجد دون هذا مفردا والعكس أيضا ثم يجتمعان، لن يخلو المربوب من إحداهما أو منهما بل ليس ينتفيان، لكنما الشرعي محبوب له أبدا ولن يخلو من الأكوان، وأمره الديني جاءت رسله بقيامه في سائر الأزمان، وكله حق وعدل ذو رضا والشأن في المقضي كل الشان. هذا البيان يزيل لبسا طالما هلكت عليه الناس كل زمان، ويحل ما قد عقدوا بأصولهم وبحوثهم فافهمه فهم بياني. إن كثيرا من الناس يقولون إذا كان الله تبارك وتعالى قد أراد الشر فكيف يقع ذلك منه سبحانه وتعالى؟ الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، والشر إنما يكون شرا على حسب ما تعلق بمن قدر له، وأما ما يقدره الله تبارك وتعالى من حيث الحكمة فإنه لا يكون إلا خيرا، فالقدر في أصله خير كله، وأما من حيث تعلقه بالمقدور فقد يكون شرا له، لأن الله تبارك وتعالى لا يقدر إلا الخير، لأن هذا القدر متعلق بحكمة الله تبارك وتعالى، فلا يأتي من الله تبارك وتعالى إلا الخير. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، فهذا الذي يظهر في الناس من الفساد يكون شرا كما ترى، ولكن الحكمة الغائية منه أن الله تبارك وتعالى يذيقهم بعض الذي عملوا بما قدمت أيديهم وكسبوا بأعمالهم لعلهم يرجعون إلى الحق ويتوبون إلى الرشد. فدائما يكون الأمر هكذا، عندنا إرادة كونية وعندنا إرادة شرعية. الإرادة الشرعية هي التكليف، وهي ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه، فكلفنا الله تبارك وتعالى بأمور فهذه إرادة شرعية، فمنا من يأتي بتلك الأمور ومنا من لا يأتي بها، ويشتبه هذا الأمر على كثير من الناس، فإن الذي يفعل لابد أن يفعل بالإرادة الكونية بإذن الله تبارك وتعالى له أن يفعل، والذي لا يفعل ما كلف به لا يمكن أن يعصى ربنا تبارك وتعالى قهرا، فيأذن الله تبارك وتعالى بوقوع ما يكره وما لا يرضى في كونه مع بغضه له، فهذا ما يسمى بالإرادة الكونية. فالإرادة الكونية تقضي بأن يفعل الإنسان ما ما لا يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه، يأذن به الله تبارك وتعالى أن يقع في كونه مع بغضه له. فالكفر واقع في ملك الله تبارك وتعالى من الكافرين بإرادة الله تبارك وتعالى الكونية، الذي يريد أن يكفر ولا يريد أن يهتدي ويفعل ذلك بملكه، يأذن الله تبارك وتعالى لذلك أن يقع في ملكه، لأن الله لا يعصى قهرا، ولكنه يبغض ذلك ولا يحب. وأما ما يتعلق بما يحبه الله تبارك وتعالى فهذه هي الإرادة الشرعية، وهي ما كلف الله تبارك وتعالى به عباده، وما أنزل عليهم من الحق والهدى والوحي عن طريق الرسل تبلغ الأمم إرادة الله تبارك وتعالى الشرعية وحكم الله تبارك وتعالى الشرعي. كلفنا الله تبارك وتعالى بالصلاة وأمرنا الله تبارك وتعالى بذلك، هذا حكم شرعي وهذه إرادة شرعية، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمنا من يصلي ومنا من لا يصلي، فالذي يصلي أتى بمحبوب الله تبارك وتعالى والتزم الأمر ووقع ذلك موافقا لمحبة الله تبارك وتعالى ورضوانه بأمر الله وإذنه بالإرادة الكونية، فمع أنه إرادة شرعية لابد أن يأذن الله تبارك وتعالى بوقوعه في كونه. والذي لا يصلي يأذن الله تبارك وتعالى له بأن لا يصلي، فيقع ما يبغضه الله تبارك وتعالى بإذن الله تبارك وتعالى وإرادته، لأن الله تبارك وتعالى لا يعصى قهرا مع بغض الله تبارك وتعالى لهذا الذي لا يلتزم الأمر. كثير من الناس يشتبه عليه كثير من الأمور، الطيبات للطيبين، الطيبون للطيبات، الخبيثات للخبيثين، الخبيثون للخبيثات، فيظن بعض الناس أنها إرادة كونية، يعني أن ذلك لا بد أن يقع في الحياة، ويشتبه عليهم الأمر في امرأتي نوح ولوط وكذلك في امرأة فرعون، فيقولون كيف يكون هذا كذلك، ويظنونه قانونا كونيا لابد أن يقع، كما أن الشمس تشرق من الشرق وتغرب وتروح في الغرب، فيقولون كيف يكون ذلك كذلك وعند نوح ولوط وهما من أنبياء الله تبارك وتعالى المكرمين عندهما امرأتان من أهل الكفر، كيف والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات؟ هذا حكم شرعي كلفنا الله تبارك وتعالى به، فكلفنا الله رب العالمين ألا ينكح الرجل الطيب الصالح إلا امرأة طيبة صالحة لا يتقمم، فلا يأخذ ذات فاحشة ولا امرأة ذات خنا أو امرأة لا تلتزم شرع الله تبارك وتعالى، فهذا أمر أمرنا الله تبارك وتعالى وحكم كلفنا الله تبارك وتعالى به، فمنا من يلتزم ومنا من لا يلتزم. كذلك امرأة فرعون كانت تحت أخبث أهل الأرض وأفجرهم وأشقاهم وأكفرهم، ومع ذلك فإنها كانت من الصلاح بحيث ضرب الله تبارك وتعالى بها المثل للذين آمنوا، فيشتبه الأمر كيف والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، ليس ذلك كذلك، وإنما هذا أمر شرعي حكم شرعي إرادة شرعية. الإرادة الشرعية إنما تتعلق بمحبة الله تبارك وتعالى والاختيار الذي أعطاه الله تبارك وتعالى العبد في العمل الذي يقع منه، قاض بأن الإنسان أحيانا يخالف، بل كثير من الناس يخالفون يكفرون ويشركون بالله تبارك وتعالى، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، فأكثر من في الأرض من أهل الضلال والإضلال. فالله تبارك وتعالى يأمر بأمر هذا يتعلق بمحبته، وهذا حكم شرعي، هذا الحكم الشرعي للإنسان فيه الاختيار يفعل أو لا يفعل، فمن الناس من يلتزم الأمر ويطيع، ومنهم من يجتنب الطاعة ويمضي في الضلال ولا صيام. وأما الحكم الذي يتعلق بالإرادة الكونية فهو أمر لا بد أن يقع في كون الله تبارك وتعالى، فنفرق بين هذين الأمرين، لأن التفرقة بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية والحكم الكوني القدري والحكم الديني الشرعي مفتاح من مفاتيح فهم باب القضاء والقدر، بل هو من أجل مفاتيح هذا الباب العظيم الذي هو نظام الدين، وهو يسير كما ترى من أيسر ما يكون. الله تبارك وتعالى إرادته إرادته، وهو موصوف بهذه الصفة العظيمة، وهي إما أن تكون إرادة شرعية، وهو الأمر الذي أنزله الله تبارك وتعالى تكليفا لخلقه في أرض. الحكم الشرعي الديني هو الذي أنزل الله تبارك وتعالى به الكتب، وأرسل الله تبارك وتعالى به الرسل والأنبياء، هذا تكليف. والناس إزاء هذا التكليف مؤمن وكافر، عاص وطائع، بر وفاجر، فمنهم من يفعل ومنهم من لا يفعل. هذا هو مناط التكليف والحكمة العليا في خلق الإنسان. وأما ما يتعلق بالإرادة الكونية القدرية أو الحكم الكوني القدري، فهو أمر الله تبارك وتعالى في تسيير الخلق. قد يتعلق هذا بالناس في معصيتهم، لأن الله تبارك وتعالى لا يعصى قهرا، كما قال بعض من يشتبه عليه هذا الباب ولا يفقه، قال لما قال أهل السنة وقال علماؤهم إن ذلك العصيان وذلك الكفر لابد أن يكون بإرادة، فيأذن الله تبارك وتعالى لذلك بأن يقع في كونه مع بغضه له وعدم رضائه عنه. فقال أو يريد ربنا أن يعصى، أو يريد ربنا أن يعصى، لأن الإرادة الكونية إذا ما تعلقت بمعصية العاصي وكفر الكافر يلتبس على من لم يحرر هذا الباب أمرها. أو يريد ربنا أن يعصى، فكان الجواب من أهل السنة أو يعصى ربنا قهرا، أو يريد ربنا أن يعصى، فالجواب أو يعصى ربنا قهرا، يعني إذا لم يكن مريدا لوقوع هذه المعصية مع بغضه له على حسب اختيار العاصي من غير جبر الله، بل باختياره هو يريد أن يعصي الله تبارك وتعالى. وهذا مناط التكليف ومعقد الحكمة العليا، لأن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان خلقا متفردا متميزا وأعطاه هذا الاختيار. وأما السماوات والأرض والمخلوقات سوى الثقلين فكل طائع مجبور مسخر لا يخرج عن إطار العبودية لله تبارك وتعالى بحال. وأما الإنسان فإن الله تبارك وتعالى أعطاه حرية الاختيار في أن يؤمن وأن يكفر، في أن يطيع وأن يعصي، في أن يبر وأن يفجر، ثم يأتي الثواب والعقاب. فالله جلت قدرته سبحانه إذا ما أراد العاصي أن يعصي ربه تبارك وتعالى أذن الله رب العالمين له بهذا الأمر الذي يريده مع بغضه له، ثم يحاسبه عليه. فإذا لا يقع في ملك الله تبارك وتعالى إلا ما يريد، والذي يعترض ويقول أو يريد ربنا أن يعصى، الجواب أو يعصى ربنا قهرا، يعني لو لم يأذن الله تبارك وتعالى بوقوع ذلك في ملكه أيكون قد وقع بغير إرادة الله تبارك وتعالى، أو يعصى ربنا قهرا. فهذا حل الإشكال في القضية، وهو التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، بين الحكم الكوني القدري والحكم الديني الشرعي. والحكمة العليا على نوعين أيضا حصلا بقواطع البرهان، إحداهما في خلقه سبحانه نوعان أيضا ليس يفترقان. إحكام هذا الخلق إذ إيجاده في غاية الإحكام والإتقان، وصدوره من أجل غايات له، وله عليها حمد كل لسان. والحكمة الأخرى فحكمة شرعه أيضا، وفيها ذانك الوصفان، غاياتها التي حمدن وكونها في غاية الإتقان والإحسان. الحكمة تتعلق بالخلق وتتعلق بالشرع، والإتقان كما ترى ولا تخطئه عين في كون الله تبارك وتعالى وفي مخلوقاته وفي أنفسكم أفلا تبصرون، لائحة ذائعة لا تخفى على ذي عينين. وأما الحكمة في الشرع فمن تأمل في شرع الله تبارك وتعالى وجده منطويا وظاهرا عليه أيضا، حكمة الله تبارك وتعالى في التشريع، فهذا أمر لا يمكن أن يعمى عنه إلا من طمس الله تبارك وتعالى بصيرته وغش على عينيه. ينبغي أن يعلم أن التوحيد فقه قلبي لا بلاغة لسان، التوحيد فقه قلب لا فصاحة لسان، وهذا التوحيد مستتر في قلوب أهله، وإن كان أكثرهم لا يحسنون الاستدلال عليه تقريرا وإيضاحا وجوابا عن المعارض ودفاعا لشبه المعاند، ولا ريب أن أكثر الناس لا يحسنون ذلك، وهذا قدر زائد على وجود التوحيد في قلوبهم. فليس كل الناس من أهل العلم والفصاحة والبيان، وليس كل الناس من أهل التوحيد يستطيع أن يدفع الشبه عن دين الله تبارك وتعالى، وليس كل الناس قادرا على أن يفصل ذلك وأن يبينه وأن يوضحه بلسانه. لا بأس، فالتوحيد فقه قلب لا بلاغة لسان، ولا ريب أن أكثر الناس لا يحسنون ذلك، وهذا قدر زائد على وجود التوحيد في قلوبهم. فما كل من وجد شيئا وعلمه وتيقنه أحسن أن يستدل عليه ويقرره ويدفع الشبه القادحة فيه، فهذا لون ووجوده لون آخر، لأن الإنسان قد يجد الأمر في قلبه ولكن لسانه لا يطاوعه ولا يسعفه في الإعراض عنه وفي بيان مكنونه ولا يضره، ولما أنه كان قائما في قلبه على حقيقته. فاستدلال كل أحد بحسبه، ولا يحصي أنواع الاستدلال ووجوهه ومراتبه إلا الله. فلكل قوم هاد، ولكل علم صحيح ويقين دليل يوجبه وشاهد يصح به، وقد لا يمكن صاحبه التعبير عنه عاجزا وعيا، وإن عبر فقد لا يمكنه التعبير عنه باصطلاح أهل العلم وألفاظهم. بل من استقرأ أحوال الناس رأى أن كثيرا من أهل الإسلام أو أكثرهم أعظم توحيدا وأكثر معرفة وأرسخ إيمانا من أكثر المتكلمين، بل العامي من أهل السنة بألف من علماء أهل الكلام، ولو كان واعيا لما في قلبه من أمر توحيد ربه تبارك وتعالى على ما أكن الله رب العالمين أمر التوحيد في ذاته وضميره وقلبه، وقادر بفضل الله تبارك وتعالى العامي من أهل السنة قادر على أن يفحم ألفا من علماء أهل الكلام الراسخ. ولعلك تذكر، وإن كان المثال غير مطابق، لأن الذي كان يتكلم ويلقم المتكلم الحجر كان عالما من علماء أهل الحديث، وهو أبو جعفر الهمداني رحمه الله. لما قال الجويني ما قال، وقال إن الله تبارك وتعالى كان ولا عرش وهو على ما عليه كان، يريد أن ينكر الاستواء وصفة العلو، فقال له أبو جعفر رحمه الله: يا أستاذ، دعنا من العرش والاستواء الآن، ولكن خبرنا عن تلك الضرورة التي نجدها في قلوبنا، وهي أنه ما قال عارف قط يا رب، ولا توجه إنسان إلى ربه بدعاء يقول يا رب إلا وجد ضرورة في نفسه وقلبه وذاته وضميره إلى جهة العلو، فخبرنا أن ما دام هذا لا يعجبك ولا يرضيك وليس من معتقدك، خبرنا عن هذه الضرورة كيف ندفعها عن أنفسنا ما دامت خطأ فيما تقول، خبرنا عن هذه الضرورة كيف ندفعها. ومعلوم أن الجويني ما كان عنده جواب، وإنما أخذ يضرب يلطم على رأسه ونزل يقول: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني، ليس لها جواب، قد فطر الله الخلق على ذلك. الإنسان عندما يدعو ربه تبارك وتعالى لا يتوجه بقلبه ولا بوجهه إلى جهة الأرض، ولا يمنة ولا يسرة، ولا إلى الأمام ولا إلى الخلف، وإنما يتوجه قلبه إلى جهة العلو. فالرجل من أهل السنة لا يستطيع أن يقاعد القواعد التي استقر عليها هذا العلم الشريف، وهي مستمدة بل قائمة مرتكزة على الكتاب والسنة، لا يستطيع أن يفصح بها بلسانه ولا أن يعرب عنها ببيانه، ولكن يستطيع أن يأتي بتلك الحجج على ذلك النمط حتى يلقم الحجر كل من أساء وفجر ونفى عن الله تبارك وتعالى صفاته التي دلنا عليها خير البشر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجاء بها القرآن العظيم. إذن استدلال كل أحد بحسبه، ولا يحصي أنواع الاستدلال ووجوهه ومراتبه إلا الله، فلكل قوم هاد، ولكل علم صحيح ويقين دليل يوجبه وشاهد يصح به، وقد لا يمكن صاحبه التعبير عنه عاجزا وعيا، وإن عبر فقد لا يمكنه التعبير عنه باصطلاح أهل العلم وألفاظه. بل من استقرأ أحوال الناس رأى أن كثيرا من أهل الإسلام أو أكثرهم أعظم توحيدا وأعظم معرفة وأرسخ إيمانا من أكثر المتكلمين وأرباب النظر والجدال، ويجد عندهم من أنواع الأدلة والآيات التي يصح بها إيمانهم ما هو أظهر وأوضح مما عند المتكلمين. وهذه الآيات التي ندب الله عباده إلى النظر فيها والاستدلال بها على توحيده وثبوت صفاته وأفعاله وصدق رسله هي آيات مشهودة بالحس، معلومة بالعقل، مستقرة في الفطر، لا يحتاج الناظر فيها إلى أوضاع أهل الكلام والجدل، ولا إلى اصطلاحاتهم، ولا إلى طرقهم البتة. وكل من له حس سليم وعقل يميز به يعرفها ويقر بها، وينتقل من العلم بها إلى العلم بالمدلول، فمن الدليل إلى المدلول. وفي القرآن ما يزيد على عشرات ألوف من هذه الآيات البينات، ومن لم يحفظ القرآن فإنه إذا سمعها وفهمها وعقلها انتقل ذهنه فيها إلى المدلول أسرع انتقال وأقربه. وبالجملة، فما كل من علم شيئا أمكنه أن يستدل عليه، ولا كل من أمكنه الاستدلال عليه يحسن ترتيب الدليل وتقريره، ولا يحسن كل من علم شيئا الجواب عن المعارض. ولهذا لا يستحب مطلقا للإنسان أن يجادل إذا لم يكن متمكنا من معرفة ضروب الاستدلال. فإذا ما دخل في الجدال مع المخالفين وعنده من الحق واليقين ما لا يستطيع أن يبرهن عنه بلسانه ولا أن يعرب عنه ببيانه، ربما وقع ما لا يحمد. قد لا يشتبه الأمر عليه في ذات نفسه، ولكن يقع من التشويش على السامعين ما يقع، ويظن من يظن أنه قد غلب وأن أمره قد سقط، وليس كذلك، وإنما وقع في أحبولة رجل من أهل الجدال كما يصنع كثير من الناس من أهل الزيغ والضلال. ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: أو كلما جاءنا رجل هو أجدل من رجل تركنا ما نحن عليه من الهدى والخير لقوله؟ لا يثبت لنا دين. كلما جاءنا رجل هو أجدل من رجل، هذا يقيم حجة، وهذا يأتي بشبهة، وهذا يلبس على الخلق الأمر، إلى غير ذلك من تلك الضروب الشيطانية التي يسلك بها مسالكها أتباع الشيطان الرجيم. أو كلما جاءنا رجل هو أجدل من رجل تركنا ما نحن عليه من الحق لقوله؟ إذن لا يثبت لنا دين. ولكن نحن على اليقين بأننا على دين الله رب العالمين، كل ذلك مؤسس على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، بفهم الصحابة الصالحين الطيبين رضوان الله عليهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان، وكل ذلك تجده موافقا للفطرة، تجد ذلك لا أقول يمس قلبك، بل يمتزج بقلبك ويدور في جسدك دوران الدماء حتى يصبح شيئا منك، لأن دين الله تبارك وتعالى هو الفطرة، والفطرة الدين. فالفطرة الصالحة التي لم تغبش وجوهها بشيء من الزيغ والضلال، إذا ما سمعت كلام الله تبارك وتعالى، وإذا ما سمعت كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنها تجد مصداق الفطرة الصحيحة السوية. سئل الشيخ رحمه الله تعالى بعقب الدرس الذي قرره بعض الأسئلة، منها: كل أهل البدع تقريبا في الأسماء والصفات يقولون: أنتم يا أهل السنة عندما تأتيكم آيات من القرآن أو حديث لا يليق بالله عز وجل كالهرولة والمش وكاليد، تقولون نتوقف عندها ونثبت لله ما وصف به نفسه من غير تحريف ولا تشبيه، ويقول: نحن نصرفها عما لا يليق بالله إلى ما يليق. فنقول إن هذا مراد به الإيمان، وهذا مراد به الرحمة، فكيف نرد على هذا السؤال؟ هو سؤال مهم. أهل السنة عندما تأتيهم النصوص تقرر صفات الله تبارك وتعالى من الكتاب والسنة، يأخذون تلك النصوص على ظاهرها فيثبتون المعنى. ومعلوم أن ظاهر النص مراد، ولكن ما ظاهر النص وما يدل عليه النص في سياقه مما يكون لائقا بالله تبارك وتعالى؟ ومعلوم أن كل نص بسياقه يكون له مدلول، وأن الكلمة الواحدة إذا ما اختلف موقعها في جملة بسياقها فإن المعنى يختلف، فكذلك ما يدل عليه النص بظاهره، وهذا معلوم. فإن الإنسان إذا سمع نصا فيه صفة من صفات الله تبارك وتعالى، سواء كان هذا النص من الكتاب أو من السنة، فإن الإنسان لا يمكن أن يثيب إلى خاطره شيء يسوء، ولا أن يقع في ضميره شيء يتعلق بالله تبارك وتعالى على نحو لا يستقيم. وإنما لما كان الإسناد إلى الله تبارك وتعالى وقع الأمر على غاية الإثبات وغاية التنزيه، فيثبت لله ما أثبته لنفسه، وينزه الرب تبارك وتعالى عن مشابهة خلقه. ومعلوم أن الذي يذهب إلى التأويل والتعطيل والتحريف لابد أن يقع أولا في التشبيه والتمثيل، فكل منزه بزعمه مؤول لابد أن يكون مشبها أو ممثلا، لأنه إذا سمع قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، فإنه يقع في ضميره ما يسوء، فيشبه الله تبارك وتعالى بخلقه عند سماع هذا النص، ثم يريد أن يفر مما وقع فيه من التشبيه أو من التمثيل، فإذا ما أراد الفرار من ذلك ذهب إلى التأويل والتعطيل. فكل مؤول معطل لابد أن يكون ممثلا أو مشبها. فإذا أهل السنة عندما يسمعون من آيات الله تبارك وتعالى ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يتعلق بالأسماء والصفات، كما في قول السائل كالهرولة والمشي واليد، فإنهم يعقدون ذلك على ظاهره بإثبات المعنى وتفويض الكيفية لله، ولا يقع في خاطرهم شيء، لأن ظاهر النص لا يدل إلا على ذلك، إذ هذه الصفة متعلقة بمن ليس كمثله شيء، فنثبت الصفة لله تبارك وتعالى، وفي الوقت ذاته نقطع الطمع عن معرفة كيفية تلك الصفة. المؤولون وأهل البدع يقولون نحن نصرفها عما لا يليق بالله إلى ما يليق، فنقول إن هذا مراد به الإيمان، وهذا مراد به الرحمة، وهذا مراد به القدرة، كما قالوا في يد الله، قالوا أي قدرته. قيل فما تقولون في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، أقدرتان هما؟ يعني إذا كانت اليد هي القدرة فما تقولون في اليدين بل يداه مبسوطتان، فما تقولون في هذا؟ وكيف رد الشيخ على هذا السؤال؟ الجواب نرد عليهم ونقول أين دليلكم على هذا الصرف؟ يقولون نحن نصرف عما لا يليق بالله إلى ما يليق، يقولون البعد عن التشبيه والتمثيل. والجواب إذا قلنا إنه يهرول بلا مشابهة كما أنكم تقولون إن لله ذاتا لا تماثل الذوات، الصفة نفس الشيء، وهي القاعدة التي تتكرر، قاعدتان: أننا نثبت لله تبارك وتعالى ذاتا ليس كمثلها ذات، هذا متفق عليه، وأهل البدع يقرون بذلك وإلا كانوا ممن يعبد العدم. إذا قلت للمبتدع من المؤولة ومن المحرفة ومن المعطلة هل تثبت لله تبارك وتعالى ذاتا ليس كمثلها ذات، يقول نعم أثبت ذلك لله، نقول إذن أثبت لله صفات ليس كمثلها صفات، فالقول في الذات كالقول في الصفات، القول في الذات كالقول في الصفات، فإذا أثبت ذاتا ليس كمثلها ذات فأثبت صفات ليس كمثلها صفات، فالقول في الصفات كالقول في الذات. نقول لهم إن لله ذاتا لا تماثل الذوات، الصفة نفس الشيء، صفة لا تشبهها صفة، ثم نقول يا رجل ما موقفك وبين يدي الله عز وجل يوم القيامة إذا قال لك ربك إني قلت كلا وقال رسولي كلا؟ ما الذي أخرجك عن هذا؟ هل تقول عقلي؟ فيقول هل تنزل كلامي على عقلك؟ وإذا كان عقلك يقول كذا وعقل الثاني يقول كذا، إلى أي عقل نرجع؟ ولهذا نجد أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة متناقضين، يثبتون من الصفات ما ينفون نظيرها أو أولى منها في الإثبات، ويتناقضونهم بأنفسهم. تجد أحدهم يقول هذه الصفة واجبة لله عز وجل، والثاني يقول هذه الصفة ممتنعة على الله عز وجل، الثالث يقول أنا وسط، أقول جائزة ولا أثبتها. فالحاصل أنه ليس لهم دليل، وعجبا منهم أن ينزلوا آيات الأحكام على ظاهرها ويعملوا بظاهرها. تأمل في هذا، ينزلون آيات الأحكام على ظاهرها ويعملون بظاهرها ويستبيحون الدماء والأموال على ظاهر النصوص، ثم لا يصفون الله تعالى بما وصف به نفسه. ما الفرق بين حكم الله وصفة الله؟ يعني لماذا لا تؤولون الأحكام أيضا؟ والأحكام فيها ما فيها مما هو معلوم. وما الفرق بين حكم الله وصفة الله في النصوص؟ لا فرق. فإذا كانت أحكام تجرون نصوصها على ظاهرها، فصفات الله أجروا نصوصها على ظاهرها. واحترزوا من شيئين، التمثيل والتكييف. وأنا حجتي عند الله إذا قال لي ربي يوم القيامة لما أثبتت لي عينين، أقول حجتي بذلك قولك يا رب وقول رسولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فحجتك قائمة عند ربك تبارك وتعالى، وهو ما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي المعصوم كتابا وسنة فيما يتعلق بصفات ربنا تبارك وتعالى. وأما الذي ينكر يؤول ويعطل، فهذا إذا ما سأله ربه تبارك وتعالى يوم القيامة فما حجته عند الله؟ عقله ليس بحجة تقول، وما كان العقل يوما حجة على دين الله تبارك وتعالى. ولو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخفين أولى من المسح على ظاهرهما، كما قال الإمام علي رضوان الله عليه. ثم إلى أي عقل نحتكم؟ والعقول متفاوتة، والناس لا يتنازل أحد منهم بملكات عقله لملكات عقل غيره. فإن الله تبارك وتعالى لما قسم الأرزاق لم يرضى أحد إلا من رحم الله برزقه، ولما قسم العقول رضي كل بعقله. فحتى السفيه والأحمق في قلبه ويقينه أنه أعقل خلق الله، فإلى أي عقل نحتاج؟ وأما أهل السنة فحجتهم عند الله قائمة. إذا قال لك ربك يوم القيامة لما أثبتت لي كذا وكذا، ومعلوم أننا نثبت ذلك على حسب المعنى الذي دل عليه وعلى حسب ظاهر النص، ونقطع الطمع عن معرفة كيفية ذلك ونفوض الكيفية لله تبارك وتعالى. فمعلوم أن أهل السنة لا يفوضون المعنى كما يدعي كثير ممن يتكلم في هذا الباب بغير علم، ويقولون إن التفويض هكذا بإطلاق مذهب أهل السنة. لا، أهل السنة إنما يفوضون الكيفية فقط، وأما المعنى فيثبتونه، فيثبتون المعنى ويعلمون أن المعنى مراد، ويفوضون كيفية الصفة لله رب العالمين. وأما تفويض المعنى والكيفية معا فتفريغ للنصوص من معانيها، وإقرار باطل بأن النصوص لا معنى لها، وأن الله تبارك وتعالى قد خاطبنا في هذا الباب الجليل بما لا نفهمه ولا فهمه رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ يقولون هذا لا معنى له. فخاطبنا الله تبارك وتعالى بما لا معنى له، بل إنهم يقولون شيئا آخر. لأننا إذا قلنا بأن المعنى مراد فقد أثبتنا لله تبارك وتعالى ما لا ينبغي أن يثبت له، وهذا عند التحقيق قول كفر مما يتنزه عنه كل مسلم. لأن الذي يقول إن ظاهر المعنى في الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، الذي يقول إن ظاهر المعنى كف كاف. فهم يقولون لو أخذنا هذا على ظاهر المعنى فالمعنى يكون كفرا. سبحان الله، أظواهر النصوص من الكتاب والسنة تقضي بالكفر؟ من قال هذا فهو كافر. إذن طريقة أهل السنة، طريقة الأصحاب، ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وهو أجل الأبواب وأعظمها، لأنه يتعلق بربنا جل وعلا في أسمائه وصفاته، أننا نثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونفوض الكيفية لله تبارك وتعالى، فنثبت ما أثبت في الكتاب والسنة مع قطع الطمع عن معرفة الكيف. فأما الكيف فمجهول. سئل الشيخ سؤالا آخر، قال السائل: قلنا إن الإيمان بأسماء الله سبحانه لا يتم إلا بثلاثة شروط في المتعدية وبشرطين في اللازمة. قال: ومنها الإيمان برحمة الله تبارك وتعالى بصفة الرحمة. وهنا قلنا الرحيم باعتبار الفعل وليس باعتبار الوصف. قال الشيخ رحمه الله: قلنا هذا لأنه جمع بينهما، فإذا حملنا هذا على المعنى وهذا على المعنى سلمنا من الترادف. يعني قلنا هذا يتعلق بالصفة وهذا يتعلق بالمرحوم، هذا يتعلق بالذات وهذا يتعلق بالفعل، نسلم حينئذ من الترادف. وتعرف أنه إذا دار الأمر بين الترادف والتباين وجب حمل الكلام على التباين ليكون للكلمة الأخرى فائدة غير التكرار. يعني إذا دار الأمر على الترادف فهذه مساوية لهذه من حيث المعنى، والتباين هذه تخالف هذه من حيث المعنى. إذا دار الأمر على الترادف والتباين وجب الحمل على التباين لكي نسلم من التكرار بلا فائدة ولا معنى. ثم إن اعتبار الرحيم باعتبار الرحمة فعلا له ليس معناه أنه غير متصف به، لأنه لا يرحم إلا من كان ذا رحمة، لكن الرحمن نظر فيها إلى الوصف أكثر وهذه إلى الفعل أكثر، لأن هذه متعلقة بالذات ولا أثر لها، وهذه متعلقة بالأثر وموصوف بها الذات، ليس كذلك ولكن أكثر، نظر فيها إلى الوصف أكثر وهذه إلى الفعل أكثر. ولهذا بنية كلمة الرحمن تدل على ذلك، تدل على الامتلاء، كما يقال فلان أو رجل غضبان، يعني قد امتلأ غضبا، وفلان ريان قد امتلأ ريا، فلان شبعان قد امتلأ شبعا. فكلمة فعلان في اللغة العربية تدل على الامتلاء، تقول هذا رجل غضبان، يعني هذا رجل ممتلئ غضبا وسكران وندمان. لكن إذا ذكر الرحيم وحده صار المراد الوصف والفعل، وكذلك الرحمن وحده يشمل الوصف والفعل. وأما عند الاقتران فهذه تتعلق بالوصف أكثر وهذه تتعلق بالفعل أكثر، وهذا من البلاغة العالية. يعني عندما تقول بسم الله الرحمن الرحيم فالرحمن تتعلق بالوصف أكثر، والرحمة صفة ربنا تبارك وتعالى، وهذا الاسم يدل على هذا الوصف أكثر من الرحيم. فإذا ما اقترن الرحمن الرحيم فإنه ينظر إلى الأولى باعتبار تعلقها بالوصف أكثر، وإلى الثانية باعتبار تعلقها بالفعل أكثر. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، هذا يشمل الوصف والفعل. وكذلك الرحيم إذا ذكرت وحدها فإنها كذلك، لأننا كما مر في القاعدة التي مر ذكرها، إذا كانت الصفة أو كان الاسم مما هو متعد فلا بد من إثبات ذلك الاسم لله تبارك وتعالى، ومن وصفه بالصفة التي تضمنها الاسم، ومن إثبات المقتضى والأثر. وكذلك يكون الأمر إذا ما كان لازما مع مراعاة أنه يراعى في ذلك أمران: إثبات الاسم لله، وإثبات الصفة التي تضمنها الاسم لله، ولأنه لازم لا يتعدى فلا مقتضى ولا أثر. كما في الحي تقول حيّ فلان، هذا لازم لا يحتاج إلى أن يتعدى فاعله إلى مفعول، فهذا لازم حيّ فلان الحي سبحانه وتعالى، فهذا يقتضي أن نسميه سبحانه وتعالى بهذا الاسم، فمن أسمائه تعالى الحي، وأن نثبت لله تبارك وتعالى الصفة التي تضمنها الاسم وهي الحياة المحيي. أحيا الله الخلق، هذا متعد كما ترى، الفعل تعدى فاعله إلى مفعول، أحيا الله الخلق. عندما نقول الله المحيي نثبت هذا الاسم الشريف لله، ونثبت الصفة التي تضمنها الاسم وهي الإحياء. في الحي الصفة الحياة، في المحيي الصفة الإحياء، ثم نثبت المقتضى والأثر، وأن الله تبارك وتعالى أحيا الأحياء جميعا. هذه القاعدة التي أشار إليها السائل وأراد أن يلزم الشيخ لما قال الرحمن تتعلق بالذات وصفا، والرحيم تتعلق بالأثر والمقتضى فعلا، فأراد أن يقول: فهل معنى ذلك أن الرحمن لا تتعدى ولا يكون له رحمة واصلة كما هو الشأن في الرحيم؟ فقال: لا، ولكن يلاحظ ها هنا الوصف أكثر، ويلاحظ ها هنا الفعل أكثر، وهذا عند الاقتران، وأما عند الانفراد فكل على حاله وصفا وفعل. وهذه القاعدة الجليلة من القواعد التي أصلها علماؤنا، ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كثير من المواضع، وذكرها الإمام العلامة شيخ الإسلام الثاني ابن القيم رحمه الله كما في بدائع الفوائد وغيرها. والقواعد المثلى التي ذكرها الشيخ الصالح محمد ابن صالح إنما هي مستقاة من القواعد في جملتها التي ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونؤمن بأن له ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء ويهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. ونؤمن بأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. قال رحمه الله تعالى: ونؤمن بأن له ملك السماوات والأرض خلقا وتدبيرا، فهو الخالق وهو المدبر. قوله تعالى: يخلق ما يشاء، ما هذه؟ يقال إنها لغير العاقل، مع أننا نرى في المخلوقات ما هو عاقل، فلماذا عبر بما الدالة على غير العاقل عما يشمل العاقل وغيره؟ يخلق ما يشاء من عاقل وغير عاقل، ولكن ما تكون لغير العاقل، فلماذا جاء التعبير بما الدالة على غير العاقل مع أنها تنصب في النهاية على عاقل وغير عاقل؟ قالوا: لأن غير العاقل أكثر من العاقل، وهذا صحيح، لأن هناك أجساما كثيرة غير عاقلة، وهناك صفات في العاقل مخلوقة لله، والصفات نفسها توصف بغير العاقل، وصار الآن غير العاقل أكثر بكثير من العاقل، لأن غير العاقل أكثر من العاقل، ولأن من خلق الله تبارك وتعالى صفات حتى ولو كانت في العاقل، إلا أن هذه الصفات لا يعبر عنها بالعاقل، وإنما يعبر عنها بغير العاقل. قال: وهذا هو سر التعبير في قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ما لغير العاقل، وعبر بها عن العاقل، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، هذا من حيث الظاهر، لم يقل تعالى فانكحوا من طاب لكم من النساء، لأنه ليس المقصود عين المرأة، ولكن المقصود صفاتها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها وحسبها وجمالها ودينها. أخرجه أحمد والبخاري ومسلم والنسائي وأبو داود وابن ماجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. فالمقصود الصفة وليس المقصود عين المرأة، ولذلك عبر بغير العاقل أو بما يستعمل في التعبير عن غير العاقل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. الآية الكريمة عبر بما الشاملة للعاقل وغيره تغليبا لجانب غير العاقل، لأنه أكثر ما تستعمل ما في غير العاقل، وقد تستعمل في العاقل، وتستعمل ما في العاقل في ثلاثة مواضع. تستعمل ما في العاقل في ثلاثة مواضع: الأول أن يختلط العاقل مع غير العاقل، كقوله تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، فإنما يتناول ما فيهما من إنس وملك وجن وحيوان وجماد، بدليل قوله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فإذا عند اختلاط العاقل مع غير العاقل يكون هذا موضعا من مواضع استعمال ما في غير العاقل. متى تستعمل ما في غير العاقل؟ في ثلاثة مواضع: الأول أن يختلط العاقل مع غير العاقل، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. الموضع الثاني أن يكون أمره مبهما على المتكلم، كقولك: وقد رأيت شبحا سوادا من بعيد، تقول: انظر ما ظهر لي. وليس من هذا قوله تعالى: إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، لأن إبهام ذكورته وأنوثته لا يخرجه عن العقل. أما في هذه اللطيفة يعني من مواضع استعمال ما في غير العاقل أن يكون أمر ما يستعمل فيهما مبهما على المتكلم، كما تقول للسواد القادم من بعيد: انظر ما ظهر لي. ما ظهر لي لغير العاقل. ليس من هذه البابة قوله تعالى: إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا. يا لا تدري أيكون بعد ذكرا أم أنثى. إبهام ذكورته وأنوثته لا يخرجه عن العقل، يعني سواء كان ذكرا أم كان أنثى هو من جنس العاقل. بل استعمال ما في هذه الآية استعمالها فيما لا يعقل، لأن الحمل ملحق بالجماد. الموضع الثالث من المواضع التي تستعمل فيها ما في غير العاقل أن يكون المراد صفات من يعقل، كما ذكر الشيخ رحمه الله كقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. لأن ما هنا تنصب على الصفات لا على عين المرأة، ولذلك استعملت ما هنا وهي لغير العاقل. تستعمل من في غير العاقل في ثلاثة مواضع: الأول أن يقترن غير العاقل مع من يعقل في عموم فصل بمن الجارة، كقوله تعالى: فمنهم من يمشي على بطنه، الذي يمشي على بطنه يكون من العاقلين، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. فتستعمل كما ترى من وهي للعاقل، تستعمل في غير العاقل أيضا. فهذا موضع. الموضع الثاني أن يشبه غير العاقل بالعاقل، أن يشبه غير العاقل بالعاقل فيستعار له لفظه، وتنزل غير العاقل منزلة العاقل، كقول الشاعر: بكيت على سرب القطى إذ مررن بي، فقلت ومثلي بالبكاء جدير، أسرب القطى هل من يعير جناحه، لعلي إلى من هويت أطير. إذن عندما تنظر في قوله أسرب القطى هل من يعير جناحه، القطى طائر معروف وهو غير عاقل، واستخدم الشاعر واستعمل معه من التي هي للعاقل، فنزله منزلة العاقل واستعمل معه ما يستعمل للعاقل. هذان البيتان للعباس بن الأحنف وهما في ديوانه. العباس بن الأحنف من المولدين، فلا يستشهد بشعره كما هو معلوم، وإنما يتمثل بشعره فقط، كما تجد أحيانا في كتب النحاة أبياتا للمتنبي مثلا. المتنبي لا يستشهد بشعره، لأن عصر الاستشهاد يتوقف عند ابن هرمة، وأما ما يكون بعد فإنه لا يستشهد به في اللغة، وإنما يكون للاستشهاد فقط. ولكن هذان البيتان منسوبان للمجنون، مجنون ليلى، وهو ممن يستشهد بشعره، وهما في ديوانه أيضا. وهذا من خلط الرواة، أن تجد هذا الشعر عند شاعر مولد وعند شاعر من عصور الاستشهاد، فهذا من خلط الرواة. الموضع الثالث أن يختلط من يعقل بمن لا يعقل، كقوله تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض. استعمال من فيما لا يعقل في هذا الموضع من باب التغليب، والأصل تغليب من يعقل على من لا يعقل، وقد يغلب ما لا يعقل على من يعقل لنكتة بلاغية أو استعمالية أسلوبية تتحدد بالنظر في السياق. ما علينا من هذا الاستطراد، وإنما دعا إليه ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى عندما تعرض لقوله تعالى: يخلق ما يشاء. يخلق ما يشاء، هذه تنصب على العاقلين وغير العاقلين، فلماذا عبر بما هو لغير العاقل؟ الكلام مر بيان. قسم الله تعالى الأولاد كما في آيتي الشورى إلى أربعة أقسام. القسم الأول قوله تعالى: يهب لمن يشاء إناثا. يهب يعطي لمن يشاء، من أي من العقلاء وكذلك من غيره، ولكن أهم شيء للعقلاء، فهنا غلب من، مع أنها للعقلاء ولغير العقلاء، وهنالك غلب ما، وهي لغير العقلاء وأيضا منصبة على العقلاء. يخلق ما يشاء، وهنا قال تعالى: يهب لمن يشاء إناثا. هذا يتعلق بالإنسان وكذلك بالحيوان، فللعقلاء وغيرهم. هذا هو القسم الأول: يهب لمن يشاء إناثا. القسم الثاني: ويهب لمن يشاء الذكور. قال الشيخ رحمه الله: المتفلسفة من النحويين والبلاغيين قالوا: لماذا قدم ذكر الإناث؟ يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فقدم ذكر الإناث على ذكر الذكور. لماذا قدم ذكر الإناث مع أن الإناث مكروهة عند أكثر الناس، وأخر الذكور مع أن الذكور مرغوبة عند أكثر الناس؟ قالوا: لسببين. السبب الأول أنه بدأ بما يكرهه الإنسان إشارة إلى أن الله تعالى هو الذي له الملك، وأنه لا يخلق شيئا على رغبة الناس، يفعل ما يشاء، ويخلق سبحانه وتعالى على ما تقتضيه حكمته. ولكنه كسر هذا التقديم في الواقع، يعني ليس كما قالوا. قالوا: قدم الإناث في الذكر على الذكور. لماذا؟ ثم قالوا ما قالوا في التعليل، ولكن قالوا: في الواقع السياق والتعبير القرآني كسر هذا التقديم واقعا، مع أنه وقع ذكرا، فقدم الإناث ذكرا وأخر واقعا. يقول سبحانه: إناثا يهب لمن يشاء إناثا، هذه نكرة، ويهب لمن يشاء الذكور معرفة، فإناثا نكرة، والنكرة منكر، وجبر تأخير الذكور بقوله تعالى: الذكور، ولم يقل ذكورا. في غير القرآن: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكورا، فهذه منكرة وهذه منكرة، ولكن مع الذكور أتى بألف المعرفة يدل على شأنهم والرغبة فيهم. ويهب لمن يشاء الذكور، فتجد لهذا وقعا وتحسه في نفسه: يهب لمن يشاء إناثا، هذا منكر، ويهب لمن يشاء الذكور، لأن الناس يحبون ذلك أكثر والرغبة فيهم أقوى. فنقول، يقول الشيخ رحمه الله والله أعلم، إذا كان هذا هو الحكمة فهي حكمة إن شاء الله، وإلا فلله أن يعبر بما شاء. وكأنه لا يميل إلى ذلك ويعده نوعا من أنواع التعمق، وإن كان عند كثير من الخلق ليس كذلك، والبحث في أسرار القرآن البيانية إذ هو وجه الإعجاز الأكبر. وما تحدى الله تبارك وتعالى العرب عندما أنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عصرهم، ما تحداهم بالإعجاز التشريعي ولا بالإعجاز العلمي ولا بالإعجاز الاقتصادي ولا بالإعجاز في الحكم ولا في السياسة كما يقول الناس اليوم. القرآن ينطوي على هذا كله، ولكن تحداهم الله تبارك وتعالى أن يأتوا بمثل أقصر صورة منه، والتحدي قائم من اليوم الأول. والآيات التي أنزلت والسور التي أنزلت بدءا كانت في جملتها خالية من التشريعات، وإنما هي في إثبات الوحدانية وفي إقامة الحجة على المشركين وفي بيان دلائل النبوة وصدق القرآن العظيم. فأين الإعجاز الاقتصادي في أوائل ما نزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هذا شيء أتى بعد. فالإعجاز البياني البلاغي في كتاب الله تبارك وتعالى وأول ما يعقد عليه الخنصر عند النظر في أمور الإعجاز. ولذلك الذين يفرطون في معرفة أسرار هذه اللغة الشريفة لا يستطيعون أن ينفذوا إلى جوهر الإعجاز في القرآن العظيم، وهذا أمر مخوف. الشيخ رحمه الله يقول: عندنا أربعة أقسام فيما يتعلق بالأولاد وقد ذكرت في الآية. القسم الأول: يهب لمن يشاء إناثا، والثاني: ويهب لمن يشاء الذكور، الثالث: أو يزوجهم ذكرانا وإناثا فيكون الرجل له ذكور وإناث، الرابع: ويجعل من يشاء عقيما، لا ذكور ولا إناث. وهذه القسمة الرباعية مطابقة للواقع، لأن من الناس من ذريته كلهم ذكور، ومن الناس من ذريته كلهم إناث، ومن الناس وهو الأكثر من تكون ذريته ذكورا وإناث. قال القسم الخامس: قليل والحمد لله، وهو العقيم، إنه عليم قدير. في الآية التي مرت مع التقسيم الذي ذكره الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بالأولاد فيها من ضروب البلاغة لون يقال له صحة التقسيم، ضرب من ضروب البلاغة ونوع من أنواعها يقال له صحة التقسيم، وهو استيفاء المتكلم جميع أقسام المعنى الذي هو شارع فيه بحيث لا يغادر منه شيئا. هذا نوع من أنواع البلاغة يقال له صحة التقسيم، ومعناه استيفاء المتكلم جميع أقسام المعنى الذي هو شارع فيه بحيث لا يغادر منه شيئا. فإنه سبحانه إما أن يفرد العبد بهبة الإناث أو بهبة الذكور أو بهما جميعا أو لا يهبه شيئا. فقد وقعت صحة التقسيم في هذه الآية على الترتيب الذي تستدعيه البلاغ، وهو الانتقال في نظم الكلام ورصف من الأدنى إلى الأعلى، فقدم هبة الإناث وانتقل إلى هبة الذكور ثم إلى هبة المجموع، وجاء في كل قسم من أقسام العطية بلفظ الهبة، وأفرد معنى الحرمان بالتأخير لأن إنعامه على عباده أهم عنده، وتقديم الأهم واجب في كل كلام بليغ. والآية إنما سيقت للاعتداد بالنعم، وإنما أتى بذكر الحرمان ليتكمل التمدح بالقدرة على المنع كما يمدح بالعطاء، فيعلم أنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. وعدل عن لفظ الحرمان والمنع إلى لفظ هو ردفه وتابعه وهو لفظ الجعل، ويجعل، لم يقل ويحرم من يشاء، وإنما قال ويجعل من يشاء عقيما. وفيه دلالة أيضا على أن ذلك ليس كذلك ضربة لازم، وأنه سبحانه قادر على أن يهبه من الذكور والإناث ما تقر به عين. أسأل الله أن يهب ذكورا وإناثا لكل من لم ينجب، إنه على كل شيء قدير. إذن أتى النظم القرآني هاهنا كما ترى على هذا النسق العالي وعلى هذا التعبير البليغ. إنه يعني الرب عز وجل هو خالق الخلق على هذه الأصناف الأربعة عليم، إنه عليم قدير، عليم بما يصلح حال الإنسان وبما يجعل هذا عقيما وهذا ذريته ذكورا وهذا ذريته إناثا وهذا ذريته ذكورا وإناثا. قدير أي ذو قدرة، والقدرة وصف يتمكن به القادر من فعل ما يقدر عليه بدون عجز، والقوي وصف يتمكن به القوي من فعل ما يقوى عليه بلا ضعف. فضد القوة الضعف وضد القدرة العجز. ودليل هذا قوله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. فضد القوة الضعف. وقال تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فضد القدرة العجز. والدليل من القرآن العظيم، كما أن ضد القوة الضعف، والدليل من القرآن العظيم. الأسماء التي في آيات سورة الحشر: الله، الإله، الرحمن، الرحيم، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، الحكيم. ولا يسمى الله تبارك وتعالى بالواهب، ولكن يسمى الوهاب. وأما الواهب فخبر عن الله. كذلك القدير اسم من أسماء الله، والعليم اسم من أسماء الله. والأسماء التي في آية الشورى: عليم وقدير. فذكر الشيخ رحمه الله تعالى، وهذه هي طريقة أهل السنة في استخراج الأسماء، أسماء الله الحسنى، ويكون ذلك بالنظر في كلام الله تبارك وتعالى وفيما صح من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. آيات الشورى فيها اسمان من أسماء الله تعالى: العليم والقدير، وصفات كثيرة. وأما آيات الحشر ففيها ما مر ذكره، فيها 16 اسما من أسماء الله تبارك وتعالى في الآيات التي ذكرها رحمه الله. بعد أن فرغ من هذا المجلس سئل بعض الأسئلة رحمه الله تعالى: هل حكمة الله تعالى في الكتاب والسنة ترجع إلى المخلوق فقط؟ قال: الجواب لا، بل حكمة الله تعالى ترجع إلى المخلوق والمشروع كما مر. فإن الحكمة تتعلق بالخلق كما تتعلق بالأمر، فلله تبارك وتعالى حكمة في خلقه، ولله تبارك وتعالى حكمة في شرعه وأمره كما مر ذكر ذلك. المعتزلة أوجبوا الحكمة فقالوا: لا بد أن يكون كل ما فعله الله تعالى فهو لحكمة. والأشعرية نفوا الحكمة عن الله تعالى لئلا توجب على الله بعقولنا من الأمور ما لا يجب عليه. فيقال الأشعرية: نحن نثبت الحكمة لكن لسنا نحن الذين نقدر الحكمة، فنثبتها ولا نقدر، بل إن الحكمة تغيب عنا وعن جميع الخلق في أحيان لا تحصى. ومن أهل العلم من يعرف الحكمة ومن دونه لا يعرفها، ومن الحكم ما هو ظاهر للجميع كما مر ذكر ذلك في التقسيم في معرفة الحكمة. فإذا يقال للأشعرية الذين يقولون: لو أثبتنا لله تبارك وتعالى صفة الحكمة فإننا سنوجب على الله تبارك وتعالى بعقولنا أمورا. نقول: الحكمة كذا، فيجب على الله تبارك وتعالى لأنه متصف بالحكمة أن يفعل كذا وأن لا يفعل كذا. هذا تحكم بارد، لأننا نقول أهل السنة: نثبت الحكمة لكن لسنا نحن الذين نقدر الحكمة. لأن الإنسان ربما قدر أمرا يحسبه حكمة وهو سفه وطيش. وكثير من أمور الاختيار التي يختارها الإنسان لنفسه أو لغيره لا تؤدي إلى خير. ولذلك الإنسان من سعادته أن يستخير ربه تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي يعلم ما سيكون من قبل أن يكون، فهو أعلم سبحانه وتعالى بخلقه، وهو أعلم سبحانه وتعالى بأمره، وهو العليم الحكيم. العقول لا تبلغ عن الله شيئا، وإلا فنعلم أن الله تعالى لم يخلق شيئا عبثا أو لعبا، ولا يشرع شيئا عبثا أو لعبا أبدا، ومن ظن ذلك فقد ظن بالله تعالى ظن السوء. سئل ما الفرق بين الحكمة والعلة؟ قال رحمه الله: الحكمة والعلة بمعنى واحد، ولكن لفظ الحكمة أفضل، والحكمة منها ما يكون غائيا ومنها ما يكون سببا، يعني يكون حالا صوريا ومنها ما يكون غائيا، فما أثار الشيء فهو سبب، وما كان غاية الشيء فهو غاية، فمن الحكمة ما هو غائي ومنها ما هو سبب، ما أثار الشيء فهو سبب، وما كان غاية الشيء فهو غاية. الإنسان على هذه الصورة لا شك أن هذه حكمة صورية حالية، تقول هذه حكمة بالغة، وخلق اليد على هذه الصورة مع حركة الأصابع، كثير ممن بحثوا في الحضارة الإنسانية يقولون إن الحضارة الإنسانية وليدة اليد، وحركة اليد في الإنسان مخالفة لحركة اليد في جميع الحيوان مما له يد من الحيوان، فقالوا إن خلق اليد الإنسانية على هذه الصورة وهي قابلة لكثير من الأمور أدى إلى ارتقاء الحضارة الإنسانية، هذا كلامهم، ولكنهم ينظرون إلى حكمة حالية صورية في خلق الإنسان. ولو أنك ذهبت تبحث في هذا لتبين لك شيء كثير، وأنت مأمور بذلك لقول الله تبارك وتعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني لو تأملت في خلقك لعلمت كثيرا من وجوه الحكمة في هذا الخلق الظاهر، هذه حكمة حالية صورية، كون الإنسان خلق على هذه الصورة لكي يؤدي العبادة على الوجه الذي يريده الله، هذه حكمة في الغاية، فهي حكمة غائية، لأن الله تبارك وتعالى جعل الإنسان على هذا النحو قائما، فإذا أمره بالركوع ركع، لو كان يمشي على يديه ورجليه فركوعه على النحو الذي يريده الله تبارك وتعالى مما لا يستطيعه حينئذ، وكذلك في سجوده، وكذلك في حركة العبادة بجملتها، فهذه حكمة في الغاية فيقال لها حكمة غائية، وأما ما كان ظاهرا صوريا فهي حكمة صورية حالية. سئل الشيخ رحمه الله تعالى: هل تفسر الحكمة بالشكر كما جاء في سورة لقمان: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله، فهل الحكمة هي الشكر؟ قال الشيخ رحمه الله: لا نفسر الحكمة بالشكر، وقوله تعالى أن يشكر لله هذا معناه اعمل عملا صالحا، والعمل الصالح حكمة في الواقع، لأن من لا يعبد الله تعالى فهو سفيه، وأما من كان حكيما فإنه يكون مقبلا على شأنه عابدا لربه، فإذا العمل الصالح حكمة في الواقع، يعني الرجل الذي يقبل على شأنه ويدري قدر أيامه ولياليه وساعاته وثوانيه، ويعلم أن عمره هو رأس ماله، فيقبل على الله تبارك وتعالى بالعمل الصالح، هذا رجل حكيم الذي يجدد عمره ويقدمه للسفاهة قربانا على مذابح الحماقة، فإن هذا لا يمكن أن يوصف بالحكمة، بل هذا رجل سفيه، فالعمل الصالح حكمة في حقيقة الأمر. لذلك قال ربنا: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله، ولقد آتينا لقمان الحكمة فاعمل يا لقمان عملا صالحا، فهذا مقتضى وهذا أثر الحكمة التي آتيناك إياه، وليس تفسيرا للحكمة بالشكر. قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، فالذي يرغب عن العمل الصالح سفيه، والذي يقبل على العمل الصالح رجل حكيم. سئل الشيخ: ما الفرق بين الحكم الكوني والحكم الشرعي؟ فأجاب رحمه الله: الحكم الشرعي هو مما أمر الله به العباد، هو حكم شرعي تعلق بشرعه تبارك وتعالى، فيتعلق بما يحبه الله تعالى ويرضاه، سواء أمرهم به أم نهاهم عنه، فهو حكم شرعي. أما الحكم الكوني فهو ما خلقه الله تعالى، فكل المخلوقات كونية، وكذلك تسيير الكائنات والمخلوقات، كل ذلك يتم بالأمر الكوني كإنزال المطر. أما الأمر الشرعي فيما يتعلق بالأمر والنهي كالأمر بالصلاة مثلا، فهذا حكم شرعي. ولذلك عندما تتأمل في قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، تجد العلماء في تفسيرهم يقولون: يتنزل الأمر بينهن، يعني الأمر الشرعي والأمر الكوني. إذا لم يكن الإنسان عارفا بالفرق بين الأمر الكوني والأمر الشرعي فإنه يمر على هذا الكلام مرورا من غير أن يثبت منه شيء على صفحة قلب، وربما حفظها ورددها ولا يدري معناه. يقول: يتنزل الأمر بينهم، يعني بين السماوات والأرض، ثم يقول: الأمر الكوني والأمر الشرعي. إذا سألت يقول: هكذا هي. فالأمر الكوني ما يتعلق بتسيير الخلق وتدبير المخلوقات وما يتعلق بخلق الأرض والسماوات وما بينهما، كل المخلوقات كونية كإنزال المطر وتسيير أمر هذا العالم، كل ذلك بالأمر الكوني. وأما ما أنزله الله رب العالمين من الأمر والنهي فهذا هو الحكم الشرعي. سئل رحمه الله: ما قول الأشاعرة في قوله تعالى: حكمة بالغة فما تغني النذر؟ فأجاب الأشاعرة: ما عندهم جواب، وهم من أكثر الطوائف تناقضا، فيثبتون الأمر حينا وينفونه أحيانا، ويترددون حينا ثالثا بين هذا وهذا، فما عندهم جواب. يوجد فوق 1000 دليل على إثبات الحكم، ولكن: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. السؤال قد لا يكون واضحا، يعني عندما تتأمل في السؤال: ما قول الأشاعرة في قوله تعالى: حكمة بالغة فما تغني النذر؟ ما قولهم في هذا؟ قال: ما عندهم جواب. لماذا؟ لأن الأشاعرة ينفون الحكمة عن الله تبارك وتعالى، ويثبتون لله تبارك وتعالى صفات بعينها، ثم ينكرون ما وراء ذلك. ومما أنكروه الحكمة، قالوا: لأننا لو أثبتنا له صفة الحكمة لأوجبنا عليه أمورا تقتضيها الحكمة، كيف تصلون إلى تلك الأمور التي توجبها بعقلك على ربك؟ قال: نصل إليها بعقولنا. فيقال لهم كما قال الشيخ رحمه الله تعالى: نثبت الحكمة لكننا لسنا نحن الذين نقدر الحكمة، نثبت لله تبارك وتعالى صفة الحكمة ولكن لا نقدر نحن الحكمة. وكما مر في أقسام معرفة الحكمة أو الحكمة باعتبار تعلقها بمعلوم الناس لها وبعلمهم إياها، انقسم الناس 3 أقسام باعتبار معرفتهم وعدم معرفتهم للحكمة: حكمة لله تبارك وتعالى لا يعلمها أحد، وحكمة يعلمها كل أحد، وحكمة لا يعلمها إلا من آتاه الله تبارك وتعالى علما. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ونؤمن بأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. من جملة عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بأن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. شيء اسم ليس مؤخر، ليس كمثله شيء، ليس شيء كمثله، وخبرها مقدم. اختلف العلماء في الكاف في قوله تعالى كمثله، هذه الكاف اختلف العلماء فيها، هل هي زائدة أو لا. فقال بعضهم إنها زائدة، وقال بعضهم إنها غير زائدة. فالذين قالوا إنها غير زائدة يلزمهم أن يؤولوا المثل إلى معنى تكون به الكاف غير زائدة. قالوا نعم، المثل هنا بمعنى الصفة، أي ليس كصفته شيء. وقالوا إن المثل والمثل يأتيان بمعنى واحد، والمثل قد أتى بمعنى الصفة، كما في قوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، أي صفة الجنة التي وعد المتقون، فالمثل قد أتى بمعنى الصفة. فقالوا إن المثل في قوله تعالى ليس كمثله، المثل هو المثل وهو بمعنى الصفة، فليس كصفته شيء وهو السميع البصير، وعلى هذا تكون الكاف غير زائد. وقال بعضهم إن مثل بمعنى نفس، أي ذات، أي ليس كذاته شيء، ليس كمثله، أي ليس كمثله، والمثل الصفة، إذن ليس كصفته شيء. وقالوا أيضا الكاف غير زائدة، ومثل بمعنى نفس، أي ذات، ليس كذاته شيء. وعلى القولين فالكاف غير زائدة، لأن القول بأن في القرآن شيئا هو زائد قول مستهجن، والعلماء قد تنازعوا في هذا الأمر تنازعا كبيرا، ولكل وجهة، فمنهم من يقول في القرآن ما هو زائد، ومنهم من يقول لا، ليس في القرآن شيء زائد. فعلى القول بعدم الزيادة للكاف في قوله تعالى ليس كمثله شيء يكون هذا التفسير. قال بعضهم إن المثل بمعنى المماثل، وعلى هذا تكون الكاف زائدة، لأنك إذا قلت ليس كمثله والمثل بمعنى المماثل، فبذلك تكون أثبت له مماثلا سبحانه، فيصبح المعنى أن المماثل ليس له مماثل، وهذا لا يستقيم. فقالوا إذن نقول الكاف زائدة للتوكيد كما تزاد الباء وكما تزاد من للتوكيد، كذلك هنا الكاف زيدت للتوكيد، والتوكيد نفي المماثل، يعني أن الله ليس له مماثل. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أمرا سنتوقف عنده لأنه سيرد، والله تبارك وتعالى المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.